البدعة أول شيء لا بد أن نعرف البدعة ما هي. البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. إذن الأمور الدنيوية ما فيها بدعة، البدعة في الدين، ولا بد أن تكون محدثة، وأن لا يكون هذا عمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على غير مثال سابق، لأن هذا هو المبتدع. ولذلك في بعض الأمور أصلا لا يكون بدعة لأنه فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه. أما الأمور التي لم تعمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الدواعي لها ولم يفعلها ففعلها يكون بدعة. ولذلك في كتاب للشاطبي اسمه ماذا؟ الاعتصام بالكتاب والسنة في البدع، وفيه السنن والمبتدعات للشيخ محفوظ الله يرحمه، شخص من الدعاة في مصر، مات في أول هذا القرن، في القرن الماضي، وهو كتاب قيم وفيه رسالة في البدعة، وهي موجودة في المكتبات تباع. فهناك كتب في البدعة، فالإنسان إذا أراد أن يتكلم في هذا فالحكم على الشيء عن تصوره، أولا يتصور البدعة ما هي ثم بعد ذلك يحكم. أما قضية أن الإنسان يرد فالأمر إذا كان واضح، الله قال لم يؤكد، قال الله خالق كل شيء، هم يقول أجعل الآلهة إلها واحدا، قال العلماء لأن إنكارهم لا محل له، فجعل المنكر بمثابة المثبت، ولذلك لم يؤكده، لأن الذي يؤكد الخبر المنكر، لأنه نزل المنكر غير المنكر لوضوح الأدلة، ولذلك قال الله خالق كل شيء لوضوح البراهين وأدلتها. فأحيانا قد لا ترد على الشخص لوضوح الأدلة والبراهين وتعلم أنه مكابر، فالكلام معه لا ينفع. نعم نعم. الزنديق هو المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الزنديق الآن هو المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يسخر من الصلاة ويسخر من القراءة ويسخر من هذا مسكين تيس، شوف هذا مسكين تيس، أيوة، ولما يصلي شوف مسكين هذا يجعل أسته فوق، يسخر من العبادة ومن الدين، هذا هو الزنديق. نعم هو المنافق، هو الزنديق. نعم. هذا يقول ما حكم تحية المسجد في الأوقات المنهية عنها؟ ما رأيكم في هذا السؤال؟ من يجيب؟ تفضل. جايز ذوات الأسباب. تفضل. إن شاء الله الناس شوافع. على كل حال هذا عام وخاص من وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن الإنسان إذا جاء للمسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وورد عنه أنه قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالشافعية قالوا ذوات الأسباب خارجة عن النهي أصلا، وجمعوا بين هذا. ولذلك كان بعض العلماء وخصوصا من المعاصرين يقول إذا قال الشافعي قول صعب التخلص منه، وبعض العلماء قال تعارض الأمر والنهي، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن إذا دخلت المسجد بعد العصر فاجلس ولا تصلي، ومنهم من قال تصلي. إذن الأمر كله سهل وصحيح، فمن صلى لا غبار عليه، ومن جلس لا غبار عليه، ومن صلى له أدلة، ومن لم يصلي له أدلة، ولكن لطالب العلم أن يختار ما يحل له ويرفق بالمخالف. فالكل صحيح والكل عليه أدلة، فالذي ولكن لطالب العلم أن يختار ما يراه ويرفق بالمخالف، ويعلم أن الجنة بوابها ثمانية، إذا دخل من باب غيره يدخل من باب، والراحمون يرحمهم الله. لأن كل من قال قول له أدلة قوية وله نصوص. فالشافعي قال ذوات الأسباب خارجة عن النهي، واستدل بالرجل آه الصبح أربعا قال لا صليت ركعتين لم أصلي ركعتي الفجر فأقره على ذلك، والحديث صالح في سنن أبي داود. وقال يا بني هاشم لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت ساعة من أن يصلي، وهنا قال لا صلاة بعد العصر. فالشافعي جمع بين القولين، قال لا صلاة بعد العصر من غير سبب، أما لا السبب خارج عن النهي. هما قالوا لا، لا صلاة هذا ينفي الحقيقة، ذوات الأسباب خارجة لأن لا نافي الحقيقة، فلا صلاة أي صلاة، فخرجت الفريضة لأن الفريضة تصلى في أي وقت، إذا نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا سواء في أي وقت الفريضة، أما غير الفريضة فلم تخرج. وإذا تعارض الأمر والنهي فيقدم النهي لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن هنا دليل وهنا دليل وهنا صحيح وهنا صحيح. وما قاله الشوكاني رحمه الله من أنني نجمع بين النصوص بأنه لا يدخل للمسجد في العصر هذا بعيد. قال إذا نجمع بين النصوص لأنه بعد العصر لا يدخل المسجد، لأنه إذا صلى مشكلة وإذا لم يصلي مشكلة، لا نجمع بينهم بأنه إذا صلى صح وإذا لم يصلي صح ويدخل المسجد، لأن لا زال الرجل في صلاة ما انتظر صلاة، كيف نمنعه من العبادة ويبقى في صلاة؟ لنجمع بين النصين، إن اخترت هذا القول فهو حق وإن اخترت هذا القول فهو حق، ولا نمنعه من أن يجلس، لأنه كل ما كان الرجل جالس في صلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط، ولا يجال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة، نمنعه من هذا لنجمع بين النصين، نجمع بين النصين لنختار هذا أو هذا والكل صحيح. إذن قول الإمام الشوكاني في هذا وإن كان رأيا له إلا أنه الذي يظهر عندي أنه بعيد، والله تعالى أعلم. نعم نعم إنه يقوى، هذا يقول إن فيه قنوات فضائية يظهر فيها السحر، هل مشاهدته كمن يأتي؟ هذه القنوات الحقيقة لا ينبغي أن تشاهد إلا إذا كانت هذه القنوات تبين بطلان هذا وتدلل عليه، أما الذي يتعاطى فيها السحر هذه لا ينبغي أن تشاهد، وينبغي أن يحجر عليها وينصح أصحابها، لأن الله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، وقال لأن السحر هذا أكبر الفواحش، الفواحش الزنا والمعاصي كلها، والكفر من أكبر هذا، ولذلك الكفر هذا ترويجه هذا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، فلذلك هذا خطير. والله قال وتعاونوا على البر والتقوى، ينبغي للعقلاء والفضلاء أن يكون بينهم برامج للتعاون، كما ينبغي أن تكون هناك قنوات إسلامية قوية معدة إعداد قوي وتطرح طرح جميل بعيد من التشنج وبعيد من التهالك، وتضع الأمور في مواضعها وتكون تدعو المسلمين للتمسك بدينهم وتدعو غير المسلمين لإنقاذ أنفسهم قبل أن يموتوا على الكفر. ولذلك في هذا الوقت يعني لو اتبع المسلمون الطرق التي هيأها الله لا اهتدى على يد المسلمين كثير من الناس، ولكن المسلمين الحقيقة يعني عندهم ضعف في حقهم، كما قال عمر عجبت من ضعف أهل الحق في حقهم وقوة أهل الباطل في باطلهم. والله يقول وتعاونوا على البر، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم؟ فلذلك ينبغي أن نبادر ونتعاون، وهذه أصحاب هذه القنوات أن نرسل لهم وننصحهم ونكون يعني فريق أو جماعة أو مجلس أو نكون لهم ناس من الفضلاء ينصحونهم ويطالبون اللقاء بهم، ما أسبابا يعرضوا على الناس السحر، ونتعاون على تقليل هذه الجوانب وتقاطع الذي يفعل هذا، ينبغي أن نساعد على مقاطعته، والذي يراه ننصح له ونقول له ابتعد عن هذا، ويكون بيننا تعاون. لا يضركم من ضل إيش إذا اهتديتم، ما هو الاهتداء؟ إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذن الذي لا يأمر بالمعروف ولا يهنى عن المنكر لم يهتدي، ولذلك قال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فحري بأهل العقل وأهل الدين والفضل والعلم أن يتعاونوا ويكون لهم قنوات جيدة علمية يعني تنزل في الساحة بالحق وبالأدلة والبراهين، حيث تسحق قنوات الضلال وقنوات العهر والسفور التي إذا رآها الشيطان قال لأصحابها اتقوا الله، أنا ما وصلت إلى هذه المرحلة. بعض هذه القنوات مخيف جدا. تفضل. النوم بعد صلاة الفجر جائز، ولكن هو مخالف للسنن الكون، لأن في الصباح يكون العمل الإنسان نشيط وينتج، وكان بعض الفضلاء ومنهم ابن القيم يقول إذا نمت في الصباح ضاع علي يومي كله. فلذلك إذا استيقظ الإنسان في الصباح يستيقظ نشط، يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاثة عقد، يقول نم فإن أمامك ليل طويل، فإذا ذكر الله انحلت عقده، فإذا قام وتوضأ انحلت قعده، فإذا صلى ركعتين انحلت عقده، فإذا أصبح نشيطا طيب النفس، وإذا نام إلى الصباح أصبح ثقيل النفس كسلان خبيثها. يجوز لكنه يضيع المصالح كثير، ولكن وجائز لكن خلاف الأولى. نعم. رجل بسط الله له الرزق في تجاراته، ينفق من ماله ثم يخرج الزكاة ماله، أحد التجارات بارك الله له في هذه التجارة ثم ربح ربحا كثيرا، ثم جمع زكاة هذا الربح، جمع الزكاة، له شقيقتان فقيرتان، أفيبني لهما بيتا من زكاته؟ نعم. له شقيقتان فقيرتان لا تملكان بيتا، أفيبني لهما بيتا من زكاة ماله؟ يعني الزكاة تعطى للفقراء والأقرباء، إعطاء الزكاة لهم صدقة وصلة رحم، لكن إذا كان أصلا العرف والأسرة والقبيلة تلزمه بأن لا يترك أخواته ضائعات، فلا ينمي ماله بأن يعطي الصدقة لهؤلاء، لأن هذا فيها تنمية ماله بالصدقة، هنا أصبح أعطى الزكاة لتنمية ماله بها. ولذلك الزكاة لا تكون فيها منة، وهذا يمايز بالنية، إنما الأعمال بالنيات. لذلك الشخص لا يعطي الزكاة لأصوله ولا لفروعه ولا لزوجه، لكن الأخت ما تجب نفقتها، لكن الأخت إذا أعطيتها الزكاة أنها صلة رحم، لكن أنت تكون إذا لم تعطيها الزكاة كأنك نميت مالك بالزكاة، لأنك إذا لم تعطيها الزكاة تعطيها من أصل مالك، فهذه الزكاة وقيت مالك بها أصبحت، فهمت؟ إذن هذا يكون هنا مشكلة، وهذا لا يمايز إلا بالنية، النية هي التمايزه. ولذلك إنما الأعمال بالنيات، ولذلك ينبغي للزكاة ألا تتيمم الخبيث وتدفعه في الزكاة. بعض التجار يأخذ القماش الرديء ويجعله بأعلى سعر على الفقراء، والله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يا سلام، تعبير رائع. فلذلك ينبغي أن تعامل الفقير كمعاملتك لنفسك وتعطيه من الوسط، هذا أفضل له لأنهم أخواته، ويعطي الزكاة للفقراء لأنه بناءها لإخوانه، هذا فيه نوع من إيش؟ تنمية ماله بزكاته. لا، ما هي الزكاة، هذاك الميراث، لكن قصدي أنه هو نمى ماله بزكاته، وهذا لا يمايزه إلا النية. فالظاهر أقول لك يجوز، لكن هو يقول والله أنا الزكاة هذه ربحتني، لأن أختي كنت نبقى نبني لها بيت وبعدين أخذت الزكاة وأعطيتها لأختي، إذن أنا ربحت مال، واضح؟ لا، هذا لا ينبغي. نعم، لا ينبغي أن ينمي ماله، يعني يدفع الزكاة لتقي ماله، الزكاة يدفعها ويعطيها ولا منة فيها، ويقول هذه زكاة لا منة لي فيها، واجب يعطيها ولا يأخذ عليها عوض ولا يأخذ عليها مكارمة، لأنها حق لله. يقول هذا اعتمرت واستعملت صابونا معطرا ناسيا، فلا، هذا في مذهب الإمام أحمد ما عليك شيء. هذا يقول ما حكم ختان المرأة؟ الصحيح أنه سنة ليس بواجب، لكن سنة ومطالب به، يخفض لا يؤخذ كله، ولكن يؤخذ ثلثه ويترك منه قليل، لأنه بقاء البعض منه يعني يجعل المرأة لها شهوة ولها يعني متعة في يعني العملية. وقطع جائز، وهو يبعد المرأة عن أن تكون تقع في الفاحشة، وما يقوله الآن ويروجوه هو خلاف التحقيق. نعم، الختان سنة للمرأة وليس بواجب. هذا أقسم أنه لا يفعل شيئا وفعله وعليه يكفر يمين، يكفر عن يمينه، أيوة، لأن من حلف على يمين ورآه غيره فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فإن أتى الذي هو خير فيكفر عن يمينه إن شاء الله ولا عليه شيء. لا تعجبا من هالك كيف هلك، بل واعجبا من ناجي كيف نجا. نعم، لأن طرق الهلك كثير. لنعتبر، وقال تلك من أنباء لتعتبروا. ولذلك المعوقات عن الله أربعة، كل المعوقات عن السير إلى الله أربعة أمور بس. هل نكتفي أو نكمل؟ ها؟ طويل الوقت. المعوقات أربعة: الشيطان والنفس والناس والدنيا. وتأمل في أي معوق لا يخلو واحد من الأربعة، وكل له علاجه في كتاب الله موضح بالأدلة من النصوص ومن السنة والطرق التي ينبغي أن تسلك. كل مشكلة ومعوق عن الله هذه الأربعة: الشيطان، النفس، الدنيا، الناس، وكل له علاجه. فهذه المعوقات الأربعة في طريق الإنسان إذا لم يوفقه الله كل واحدة كفيلة بأن توديك في داهية. ولكن الإنسان إذا اتقى الله وسدد وقارب وأكثر من التوبة ومن الاستغفار ومن الصدقة ومن الصلاة، والله تعالى يمحو إن الحسنات يذهبن السيئات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إن الله يغفر الذنوب إنه هو الغفور، وأنيبوا إلى ربكم. من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة. ولكن الشيطان قال: فبعزتك لأغوينهم، وقال: فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، حتى قال الله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. وقال العلماء: إنه يضع له منبر في النار ويخطب خطبته المشهورة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم ووعدتكم. كل واحد نلبس له دينه ضعيف، نقول له الدين في عيون الشعوب ما فيه جنة ولا نار. واللي إيمانه قوي نقول له: لما تبدأ تعمل برنامج لحفظ المتون وللعبادة حتى تكبر؟ والذي يبدأ يشتغل نقول: ما شاء الله، الناس تعجب بكلامك، ما شاء الله، أنت تصدق، أنت كريم، أنت كلامك جيد، أنت تقي، أنت تصلي، فيدخل الرياء. والذي لا يستطيع يشغله بالمفضول عن الفاضل. يريد أن يزور أخي يقول له: أجلس في بيتك. يريد أن يكون إماما للمسجد يقول له: ما لك وما للإمام يا أخي، روح صلي مع الناس. فيشغله بالمفضول عن الفاضل. إذن يحاول أن يكفر، فإن لم يستطع يثبط، فإن لم يستطع يدخل لك الرياء، فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل. أما النفس، الله قال: إن النفس، وقال ابن دريد: وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. وقال: ونهى النفس عن الهوى. وفي الصحيحين: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار الشهوات. أصول دخول الجنة أربعة، وأصول دخول جهنم أربعة، والمعوقات أربعة. والله يقول: أفلا يتدبرون القرآن، ويقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي. فكل ما نحتاج إليه موجود، ولكن حري بنا أن نعطي الوقت لديننا ولكتاب ربنا فنفهمه ونتبع أوامره ونجتنب نواهيه ونتأدب بآدابه. فإننا إن فعلنا ذلك ربنا يصلح لنا دنيانا وأخرانا، ويبارك لنا في أعمارنا وأموالنا وفي أولادنا. لأن الله يقول: إن الله لا يضيع أجر، ويقول: ولا ينصرن الله من ينصره. فلذلك قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا أوفوا بعهدي لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم في صفقة مع الله. إذن لا عذر لنا بعد.